وقياسي وزني ومقياسي يتعلى راسي فرحة عراسي أهلي وناسي وزني ومقياسي يتعلى راسي يا نور العين يا غالي قدرك كبير وعالي نورك مبعيد لالي ومنور كل الأماسي يا نور العين يا غالي قدرك كبير وعالي نورك مبعيد لالي ومنور كل الأماسي اليوم نفرح ونزيد ونصفق بكفة ليد قلبي زاهي سعيد في بحر الخير راسي فرحة عراسي بهلي وناسي وزني ومقياسي يتعلى راسي فرحة عراسي بهلي وناسي وزني ومقياسي يتعلى راسي السهرة حلوة غطاء تحييها نسمة الصحراء بنغام هيلة حرة تلين القلب القاسي السهرة حلوة غراء تحييها نسمة الصحراء بنغام هيلة حرة تلين القلب القاسي